حضرتك كده لما تخرج من بيتك هركب عربية الشركة بتاعتي، ده أنا ممكن أمشي يا شيخ 10 دقايق من البيت لحد مركب العربية. يا عم خدهم صلاة على النبي محمد، أنا راجل فلاحة أعذكم الله هركب الحمار بتاعي واخرج من بيتي لحد ما اروح الغيط فيها ربع ساعة تلت ساعة. يا عم صلي فيهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ممكن احنا شاطرين قوي نقعد على النواصي وعلى الشوارع ونعكس في النساء اللي راحة واللي جاية ونتكلم عن فلانة وعن عرض فلانة وفلان عمل وفلان اشترى وفلان راح وفلان. يا عم لسانك ده هيوديك النار إلا من رحم ربي تبارك وتعالى وجل في علاه. ايه المشكلة لما نقعد كده ونخلي لنا كل يوم وليلة نص ساعة في الصلاة على النبي محمد؟ بركة الصلاة على رسول الله بها من البشريات ما لا يعد ولا يحصى. أصلي على النبي ازاي يا عم الشيخ؟ أي صيغة تريح قلبك صلي بها على النبي. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. أهل العلم قالوا، ودي هناخدها بالتفصيل من البشريات في الخطبة الثانية في الجزء الثاني، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا إيه؟ تسليما. قال لك هنا في أمرين من الملك: صلوا وسلموا. قال لك يبقى الصلاة بتاعتك علشان تكون صحيحة في الصلاة على النبي محمد حط فيها الأمرين دول، الصلاة والسلام، يعني كل اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. أنا في صيغة تانية برتاح لها يا عم الشيخ، اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد، ينفع أقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ينفع أصلي بنصف التشهد الأخير، وهذا ورد عن رسول الله حينما سأله الصحابة: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال لهم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر التشهد أو إلى آخر التحيات. أي صيغة صلي بها على النبي محمد، بس أهم حاجة تخلي في قلبك بركة الصلاة على النبي محمد. ليه بقى؟ في ناس يا جماعة، الناس دي تعجبك قوي قوي. في إيه يا عم الشيخ؟ مخلي بينه وبين ربنا سر، بمعنى إذا ما وقع، إذا ما أصابه الهم، إذا ما أصابه الغم، إذا ما أصابه الدين، إذا ما أصابه المرض، في سر بينه وبين ربنا بيجري على ربنا بيه. في واحد يقول أنا سبحان الله يا عم الشيخ، خلي بالك بقى وركز في الكلمتين كده والديتين اللي هتكلم فيهم دول، نحط تحتهم خط كده بالبنط العريض بعد ما تصلي على النبي محمد. فواحد يقول أنا الحمد لله يا عم الشيخ، أنا السر اللي بينه وبين ربنا لا حول ولا قوة إلا بالله. الذكر ده هو اللي هو لا حول ولا قوة إلا بالله، ده السر اللي بينه وبين ربنا، كل ما يا عم الشيخ بجري على ربنا بيه. في واحد تاني السر اللي بينه وبين ربنا يا عم الشيخ الاستغفار، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، ده السر اللي بينه وبين ربنا. في واحد تاني السر اللي بينه وبين ربنا ركعتين قيام ليل. واحد تاني السر اللي بينه وبين ربنا، خلي بالك، يذل دي على الأرض اللي هو السجود، ويبكي لربنا ويعيط لربنا ويقول له: يا رب ماليش غيرك، يقول له: يا رب ماليش إلا أنت، كن مع الله ولا تبالي، ومد إليه يداك في ظلمات الليالي، وكل يا الله ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا الآخرة إلا بعفوك، ولا الجنة إلا برضاك. عنده عصاية سحرية إن هي الدعاء، يجري على ربنا ويسجد لربنا ويقول له يا رب، وما خاض عبد قال يا رب. واحد تاني بقى، السر اللي بينه وبين ربنا إن هو لما يقع بيرمي نفسه في حضن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بركة الصلاة على النبي عم الشيخ، يعني حاجة ما فيش حلاوة بعد كده عم الشيخ. والله ربنا يسد الدين اللي عليا بركة الصلاة على النبي، وربنا يشفيني من مرضي ببركة الصلاة على النبي، وربنا يهدي لي زوجتي وأولادي ببركة الصلاة على النبي، وربنا يفرج همومه ويرفع غمومه وينجيني من البلاء اللي أنا فيه ببركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عاوزك تخرج من خطبة النهاردة إنك لازم تجعل لك ورد في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعة في ناس ممكن تصلي على النبي في كل يوم وليلة 10,000 صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقسم بالله من على منبر رسول الله إن في ناس قاعدة في وسطك دلوقتي، يعني الطبيعي عنده بيعدي في اليوم 5,000 صلاة على رسول الله و10,000 صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت اخر مره بقى صليت على النبي وقت ايه؟ احنا مش عاوزين نخلي الصلاه على النبي يا جماعه مجرد صدفه، اللي هي ايه، الاقي اتنين بيتخانقوا يا عم استهدوا بالصلاه على النبي، دي مش كده، مش صلاه على النبي يا جماعه. ولا واحد بتاع طماطم على راسي وعلى عيني ماشي في الشارع يقول لك كيلو الطماطم ب10 جنيه من الصلاه على النبي، دي مش صلاه على النبي يا جماعه. انت قلبك فين من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل انا كده قبل ما اجي انام كده عامل لنفسي نص ساعه والعداد بتاعي في ايدي وبصلي على النبي محمد؟ لا لا لا لا يا عم الشيخ. هل انا كده باجي قبل كل صلاه 10 دقائق بس اصلي على النبي محمد؟ كبر دماغك يا عم الشيخ. هل انا عامل لنفسي ساعه من ال 24 ساعه اللي انا بضيع نصهم على التليفون وعلى الفيسبوك وقدام المباريات والماتشات والقعاد على القهوة ساعة من الأربعة وعشرين ساعة خسارة في سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نصيحتي لك من أخوك الصغير، من ابنك الصغير، أن تجعل لنفسك ورد في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني خلي لك ورد كده في الصلاة على النبي، وبعدها كده بيومين ثلاثة أنا بقول لك لو قلبك ما تغيرش وحياتك ما تغيرتش أنا بقول لك ما تصليش على النبي محمد، والله العظيم هتلاقي بركة في حياتك، بركة في مالك، بركة في أولادك. فإذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد.